فصل. شرط لصلاة طهارة حدث وخبث، وإن رعث قبلها ودام أخر لآخر الاختيار وصلى، أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها، إن لم يلطخ فرش مسجد فرش مسجد وأومأ لخوف في تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده، وإن لم يظن ورشح فتله بأنامله يسراه، فإن زاد عن درهم انقطع، كإن لطخه أو خشي تلوث مسجد، وإلا فله القطع، وندب البناء فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، ويستدبر قبلة بلا عذر، ويطأ نجسا، ويتكلم ولو سهوا إن كان بجماعة واستخلف الإمام، وفي بناء الفذ خلاف، وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت، وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن، وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت، ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد، وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا، وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف، إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه، ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته، وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته. ثانيته. ولو لم تكن ثانيته. ثانيته. نعم. أو كنت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. بدأ المصنف يتكلم على الرعاف، والرعاف في اللغة معناه التقدم، وقد رعفت سالم من أنفي دمو، وأصله في اللغة التقدم، أرعفه في استقباله وأرعفه بالضم والفتح كذلك يعرف. وهذا ولما كان ابن آدم قربة من الدم صار يعفى له عن الدم ما لا يعفى له عن غيره من الأحداث والأخباث. فقال شرط لصلاة، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والصلاة هنا نكرها لتشمل الفرض والنفل. طهارة حدث واجبة ابتداء ودواما، واجبة مع الذكر والقدرة أملا، فهي تجب في كل حال. وما طهارة الخبث فهي واجبة ابتداء ودواما، لكن وجوبها مقيد بالذكر والقدرة. وإن رعف معناه سال من أنفه دم قبلها، أي قبل أن يدخل في الصلاة، ودام ذلك الرعاف عليه تحقيقا أو ظنا، أخر الصلاة لآخر الاختيار وصلى، أي يؤخرها حتى لا يبقى من الوقت إلا قدر ما تؤدى فيه تلك الصلاة، فإنه حينئذ يصلي، وسواء كان هذا الدم قاطرا أو سائلا أو راسحا. وهذه في التحقيق والظن، فتصير الصور ست، لأنه إما أن يتحقق أن الدم يستمر عليه إلى آخر الوقت إلى طيلة الوقت، أو يظن ذلك، وفي كل ما يكون هذا الدم سائلا أو قاطرا أو راسحا. والدم السائل هو كالخيط، والقاطر كالخرز، والراشح كالعرق. فالسائل كالخيط بمعنى أنه متواصل، والقاطر كالخرز بمعنى أنه غير متواصل لكن يرتب كل قطرة تدفع أخرى، والراشح هو الذي يشبه العرق بمعنى أنه يرشح منها من الإنسان، لكن ليس بدرجة السائل ولا بدرجة القاطر، فهو دونهم. طيب، إذن هذه الصور الست، الإماء الإنسان يؤخر الصلاة لآخر الاختيار وصل، أو فيها، يعني أن الإنسان إذا رعف في أثناء الصلاة، وإن كانت هذه الصلاة عيدا وجنازة خلافا لمن مواز قال أنها إذا كانت عيدا وجنازة قطع، لأن العيد والجنازة كلاهما سنة، والسنة لا تفعل إلا بشرطها، لأنها تبرع، والتبرع لا يفعل إلا بشرطه، وشرطه هنا مفقود، فلذلك لا يتبرع الإنسان بما فقد شرطه فيقطع عنده. لكن خليل هنا ذهب إلى مذهب غيرهما فقال وإن عيدا وجنازة فإنه يستمر كذلك. وظن أو تحقق دوام هذا الدم أتمه أي أتمها أي الصلاة أي لا يقطعها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا. وهذه ست أيضا تضم لتلك الست التي قبل الصلاة فتصير 12 تبقى حالة الشك. إذا شك الإنسان هل هذا الدم يستمر أو لا يستمر، هل تلحق بالأول بما قبل الصلاة بمعنى أنه يؤخر إلى آخر اختياره، أو تلحق بهذه فيصلي فيستمر على صلاته، فتكون 15 صورة قد تقدمت. مفهوم؟ نعم. وظن دوامه لها له أتمها. إن لم يلطخ فرش مسجد، محل هذا إن لم يؤدي تماديه في الصلاة إلى تلطيخ فرش مسجد. وأما إذا كان يؤدي إلى تلطيخ فرش المسجد فيجب عليه أن يقطع ويخرج من المسجد لئلا يلطخ فرش المسجد. وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه إلى جسده، يعني أنه في الحالة التي لا يخشى فيها تلطخ فرش المسجد يومئ لخوف تأذيه، أي إذا كان اعتماده سيزيد من سرعة جريان الدم، أو ما لخوف تأذيه إذا كان الخوف محققا يجب عليه والشك إذا كان يندب إذا كان شكا، أو خاف من تلطخ ثوبه النفيس وجسده المريض، لا ثوبه البالي وجسده الصحيح. ما إذا كان الجسد صحيحا فلا يؤمن، وكما إذا كان الجسد الثوب غير نفيس أيضا لا يؤمن لأنه يترك الدم يسيل على جسد الثوب ولا حرج فيه. وإن لم يلطخ فرش مسجد فتله بأنامل اليسرى، يعني أنه إذا كان هذا الدم سائلا راشحا وهو في أثناء الصلاة ولم يظن دوامه ورشح هذا الدم، لم يظن بأن أنه لو ظن الدوام أنت تعلم أنه يستمر. أما إذا لم يظن فيفرق بين ما إذا كان قاطرا وراشحا وبين ما إذا كان قاطرا وسائلا وإذا كان راشحا. فإذا كان راشحا فتله، مفهوم؟ فتله بأنامل يسراه والأنمودة هو هذا الإصبع، والفتل يكون بالخصر في إدارتها في الأنف هكذا، وينقل الدم للإبهام اليسرى والإبهام يوزع على الأصابع، فإذا وصل ما في الأواسط زاد ما في الأواسط، فإذا بلغ ما في الأواسط الدرهم وكانت الزيادة في الأعالي قطع. ولذا قال وإن رشح فتله بأنامل يسرى، فإن زاد ما في الأواسط عن درهم قطع، فإن زاد ما في الأواسط عن درهم قطع. وقيل نعم الأواسط هكذا، فإن زاد ما في الأواسط عن درهم قطع. وقيل لا، وقيل إذا بلغ ما في الأواسط الدرهم وكانت الزيادة في الأعالي فإنه حينئذ يقطع. لكن القطع هل محله إذا بلغ ما في زاد ما في الأواسط عن درهم ولا ينظر للأعالي، أو إنما ينظر لما في الأواسط، فإذا كان ما في الأواسط درهما وكانت زيادة في الأعالي يجب عليه القطع، محل خلاف بينهم في قوله. كما يقطع إن لطخه بأن كان الدم سائلا أو قاطرا، هنا ظن دوامه يظن الدوام، فإذا رشح فتله فإذا كان قاطرا أو سائلا قطع لأنه يخشى التلطخ، كان لطخه أو خشية تلوث مسجد. وإلا بأن كان القاطر والسائل لا يلطخه أو لا يخشى من تلوث فرش المسجد فله القطع وله البناء. مالك تارة فضل القطع وتارة فضل البناء، لكنه فضل البناء لمن يحسن أحكامه وفضل القطع لمن لا يحسن أحكام البناء. ولذا قال فله القطع وندب البناء في حق من يحسن الأحكام، فيخرج ممسك أنفه من أعلى. يخرج كيفية البناء أنه يخرج ممسكا أنفه من أعلى كما قال ابن هارون لئلا يكون ما حاملا للدم، وقال غيره يمسكها من أي مكان شاء لأن المحل محل ضرورة. فهم؟ ابن هارون يقول يجب أن يمسكها من أعلى لئلا يكون حاملا للنجاسة. بعضهم قال لا، المحل هنا محل ضرورة، سواء أمسكها من أعلى أو أمسكها من أسفل بحيث يصير حاملا لها، فكلا ذلك وجه صحيح. مفهوم؟ ليغسل يخرج ممسكا فيه ليغسل ليغسل عنه الدم إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قربا يعني إن لم يجاوز معناها يتخطى أقرب مكان ممكن له قربا بشرط أما إذا تجاوز القريب إلى البعيد من غير ضرورة فإنه تبطل صلاته ولم يستدبر قبلة أما إذا خرج مستدبرا للقبلة فإنه تبطل صلاته هذه شروط البناء ماذا عاد أقرب وقرب قال لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب قرب له هو يعني أما إذا تجاوز مكان ممكن لأنه قد يكون القريب وغير ممكن إذا كان القريب وغير ممكن يتجاوز للبعيد لكن إذا تجاوز القريب الممكن ها مع وجود تجاوزه إلى البعيد تبطل صلاته مفهوم هذا؟ ويقدم ولم يستدبر قبلة أما إذا استدبر قبلة فإنه تبطل صلاته ويقدم الأقرب ويقدم الأبعد مع الاستقبال على الأقرب مع الاستدبار مفهوم؟ تفهم هذا؟ إذا استدبر القبلة لا يقدم الأبعد مع الاستقبال على الأقرب مع الاستدبار إذا كان هناك مكان قريب لكن لا يمكن الوصول إليه إلا بالاستدبار يقدم إليه المكان البعيد الذي يمكن الوصول إليه بالاستقبال مفهوم؟ ولا بلا عذر أما إذا اضطر إلى أن يستدبر القبلة بحيث يكون باب المسجد إلى جهة على غير جهة باب القبلة واضطر إلى ذلك فلا حرج به لكن لا ينبغي له أن يستمر بل عندما يمكنه أن يلتفت إلى جهة القبلة فليلتفت لها ولم يطأ نجسا عامدا مختارا أما إذا بطئ النجاسة عامدا مختارا فإنه تبطل صلاته والظاهر هنا أن هذه النجاسة لا فرق بين إذا كانت يابسة أو رطبة كانت أرواث الدواب أو أبوالها ولكن الموافق للنقل أن هذه النجاسة إذا كانت عذرة أما إذا كانت أرواث الدواب وأبوالها فينبغي أن تغتفر لكرة انتشارها في الأماكن خاصة الأماكن المحيطة بالمسجد مفهوم؟ ولم يتكلم أما إذا تكلم عمدا فإنه يبطل صلاته ولو سهوا هنا قال أي ولو كان الكلام مستوفا فإنه يبطل عليه لأن المحل محل رخصة والرخصة لا يمكن الرخص لا يمكن هنا تعدادها فإذا تكلم سهوا وهو مع ذلك خارج لأجل البناء في رخصة فإنه يبطل عليه وهذه المسألة خالف فيها الشب فقال إن الكلام سهوا للباني لا يبطل صلاته لأن لو رد لمذهب الشب وإن كان بجماعة واستخلف الإمام يعني أنه وإذا كان هذا الإنسان بجماعة فإنه إما أن يكون إماما أو مأمونا إذا كان مأمونا هو الذي كنا نتكلم عليه أما إذا كان إماما فإنه يستخلف لكن يستخلف بغير الكلام فإن استخلف بالكلام عمدا وجهلا بطلت صلاته وسهوا عمدا وجهلا بطلت عليه وعليهم عمدا وجهلا بطلت عليه وعليهم وسهوا بطلت عليه دونه مفهوم إذن بقي الفذ نحن تكلمنا عن الماموم وتكلمنا عن الإمام بقي لنا الفذ قال وفي بناء الفذ خلاف وسبب هذا الخلاف هل البناء لحرمة الصلاة فعليه يبني الفذ وغيره أو البناء للمحافظة على الجماعة والفذ لا جماعة له حتى يحافظ عليه مفهوم إذن فينبني الخلاف على تعليل البناء هل الغرض من البناء أو هل جواز البناء لأجل حرمة الصلاة أو جواز البناء لأجل حرمة الجماعة إذا قلنا أن البناء الغرض من حرمة الصلاة فالفذ لا يبني إذا قلنا حرمة الجماعة الفذ لا جماعة له حتى يحترمها فو ما قال وإذا بنى وإذا بنى من حكمه البناء لم يعتد إلا بركعة تامة بسجدتها كملت فهم معناه أنه إذا أتام على الإمام بركعة تامة بسجدتها ثم خرج يبني وفاتت ركعتان في البناء ثم عاد فإنه يعتد بتلك الركعة أما إذا بنى بعد الرفع من الركوع فإنه حينئذ لا يعتد بتلك الركعة لأنها ناقصة للسجود وكذلك إذا بنى بعد السجدة الأولى فإنه لا يعتد بتلك الركعة لأنها ناقصة، فلم يعتد إلا بركعة كملت. هذا الشخص الذي بنى أتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكنه، يعني إذا أمكنه، إذا غسل عنه الدم وهو وظن أن ظن وأحرى إذا تحقق أن الإمام قد فرغ من الصلاة وأمكنه أن يصلي في ذلك المكان الذي غسل فيه النجاسة فإنه يصلي فيه وأمكنه، وإلا بأن لم يظن فراغ إمامه أو لم يمكن له ذلك فيتم في أقرب مكان، أي وإلا بأن لم يمكن له ذلك فيتم في أقرب مكان ممكن للإمام، مفهوم؟ وإلا بأن لم يظن ذلك، بأن ظن أن الإمام أو تحقق أنه ما زال في الصلاة وأتم مكانه بطلت الصلاة، مفهوم؟ قال ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد، يعني أنه إذا رجع إلى مكانه إذا تحقق أن الإمام ما زال باقيا في مكان ما زال يصلي فيه أو تحقق من ذلك فإنه يرجع إلى مكانه الذي كان يصلي فيه حتى يتم صلاته لأن الإمام ما زال باقيا، ولو كان لا يدرك مع الإمام إلا التشهد. كذلك إذا شك أيضا فإنه دائما يرجع إلى مكانه الذي بنى منه، ولو كان لا يدرك مع الإمام إلا التشهد فإنه يرجع لأن يتمه معه في مكانه ثم يتم باقي صلاته في مكانه، مفهوم؟ وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع، يعني أنه رجع في الجمعة مطلقا سواء ظن أو لم يظن لأول الجامع، لأن الجمعة ليست كغيرها لا تصح إلا في الجامع. ورجع وفي الجمعة مطلقا سواء ظن أو لم يظن ظن البقاء، رجع لأول الجامع، مفهوم؟ في موضع تصح فيه الصلاة اختيارا. أما إذا رجع لموضع تصح فيه الصلاة اضطرارا كالطرق المحاذية للمسجد وهذا لا لا لا لا لا يفيده، لأن الجمعة لا بد لها أن تكون في داخل الجامع، وإلا بطلتا. وإلا بأن لم يرجع في الجامع في الجمعة مطلقا للجامع أو رجع لمكان تصح فيه الجمعة اضطرارا بطلتا، كل منهما بطلتا الحالتين، مفهوم؟ وإن لم يتم ركعة في الجمعة، إذا لم يتم الإنسان ركعة في الجمعة بأن أدرك مع الإمام في الجمعة التشهد وجاءه الرعاه وهو في التشهد ثم بنى، مفهوم؟ لما بنى إذن هو سيتم صلاته، إذن ماذا يفعل؟ سيتم صلاته ماذا يفعل؟ قال هنا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا، يبتدئها ظهرا بإحرام، أي بنية وتكبير جديد لأن نيته قد انقطعت. وقال بعضهم لا يبني بنية معناه بتكبير فقط ولا يحتاج إلى نية أخرى، وهذا الخلاف مبني على أن الجمعة هل هي بدل من الظهر فلا يحتاج إلى نية لأنه الانتقال، أو هي الجمعة فرض يومها فيحتاج من الانتقال من الجمعة إلى الظهر بنية، مفهوم؟ وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه، الإنسان إذا رعف بعد سلام إمامه سلم وانصرف، لأن السلام بالرعاف أولى من البناء لأجل السلام. أنت الآن مثلا رعفت بعد سلام إمامك مباشرة، سلم مباشرة، لا تذهب وتبني لأجل أن تبني لأجل أن تسلم، لا سلم مباشرة. وإذا قال وسلم وانصرف بعد سلام إمامه لا قبله، أما إذا رعف قبل أن يسلم الإمام فيذهب وينصرف ويغسل عنه الدم بانيا بالشروط المتقدمة ويعود ويسلم، مفهوم؟ لكن لا يعود لأنه سيظن عدم بقاء الإمام، يصلي قد يظن وقد لا يظن. إذا ظن بقاء الإمام حكمه أن يرجع، وإذا لم يظن بقاء الإمام يصلي في المكان الذي يسلم في المكان الذي هو فيه، ولا يبني بغيره من الأحداث، يعني أن البناء إنما هو في الرعاف، فلا يبني بالنجاسة ولا بالريح ولا بالبول ولا بالغائط، ولا يبني بغيره من الأحداث خلافا لأبي حنيفة ولا بغيره من الأخباث خلافا لأشهب. الشاب يقول إن البناء للخبث لا بأس به عنده، إذن فهو قال ولا يبني بغيره كظنه، كما لا يبني إذا ظن فخرج فظهر نفيه. الإنسان إذا ظن الرعافة فخرج، فلما خرج تبين له أن الذي في أنفه هو مخاط، بطلت صلاته. وسبحان الله العظيم، هذه المسألة فيها لغز عجيب، وهو أن الإنسان يقطع يذهب يقطع يبني في صلاته فيجد طاهرا فتبطل صلاته، ويبني فيجد نجسا فتصح صلاته. إذا خرج فوجد الدم بناء للرعافة صحت صلاته، إذا قطع إذا ذهب ليغسل الدم فوجده طاهرا بطلت صلاته، لأنه مؤاخذ بعدم التثبت. وهذا ألغز به بعضهم بقوله قل للفقيه رأى فظهر نفيه، يعني فيه أبيات تلغز في هذه في هذا اللغز، يعني نعم ما تذكرت. ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته، يعني أن الإنسان إذا ذرعه بمعنى غلبه قيء لم تبطل صلاته، يعني لا تبطل صلاته إذا غلبه القيء، اللهم إلا إذا ازدرد منه شيئا عمدا بعد إمكان الطرح، ذلك يبطل الصلاة لأنه بمعنى الإكليل الصلاة. ثم ذكر مسائل اختلف فيها ابن القاسم وغيره، فقال وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطين أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولم تكن ثانيته، هذه مسائل تحتاج إلى التنبيه وتحتاج إلى ضبط الذهن. أولا، إذا البناء هو عبارة عن ما فاتك بعد دخولك مع الإمام، والقضاء هو عبارة عن ما فاتك قبل دخولك مع الإمام، فالقاف للقاف والباء للباء، مفهوم؟ أنت الآن ما فاتك قبل الدخول مع الإمام يسمى قضاء، صحيح تقضي، ما فاتك بعد دخولك مع الإمام يسمى بناء، مفهوم؟ الإنسان إذا وجد إذا تمحض له القضاء أمره واضح يقضي، وإذا تمحض له البناء أمره واضح، لكن إذا اجتمع له البناء والقضاء أيما يقدم؟ هل يقدم البناء أو يقدم القضاء؟ ومثال ذلك راعف أدرك الوسطين، هناك إنسان دخل مع الإمام في صلاة الظهر فأدرك معه الركعة الأولى ثم رعف وفاتته الثانية والثالثة وأدرك الرابعة مع الإمام، إذن فعنده فعنده يعني أدرك الوسطين الثانية الثالثة، لا الوسطين مراد بها الثانية والثالثة، نعم، وفاتته الأولى والرابعة والرابعة، نعم، فهو عنده قضاء وعنده بناء، ماذا يفعل؟ هل يقدم البناء أم يقدم القضاء؟ ماذا يفعل؟ قال خليل هنا أدرك الوسطين أو إحداهما قدم البناء، مفهوم؟ صفة ذلك ما هي؟ أنت الآن فاتتك صلاة ركعة الأولى من الظهر ودخلت مع الإمام في الثانية والثالثة فرعفت، فاتتك الثانية والثالثة وأدركت الرابعة، إذن فعندك قضى ركعة، عندك ركعتا بناء وعندك قضاء، هل تبدأ بركعة القضاء أم تقدم عليهما ركعتي البناء؟ قدم البناء، إذن فماذا يفعل؟ أنت ستصلي الثانية والثالثة، لا ستصلي أولا ركعة بالفاتحة تقدم البناء وتجلس لأنها ثانيتك، مفهوم؟ لأنها ثانيتك، صحيح؟ وتقوم بعد ذلك وتأتي بركعتين بالفاتحة والسورة وتسلم، وهو هذا القضاء أخرته. إذن فصلاتك هنا لو نظرنا لها رأينا أنها تسمى يعني أنها صارت الركعات التي فيها الفاتحة والسورة أصبحت هي الأخيرة منها، وانقلبت وصارت الركعات التي فيها الفاتحة فقط في الأول منها، مفهوم؟ لأنك أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة بالفاتحة فقط، وبنيت فأتيت بالركعة البناء قبل القضاء الفاتحة فقط وجلست لأنها ثانيته صحيح؟ ثم قمت وأتيت بركعتين كلاهما بالفاتحة والسورة، إذن فأنت سبحان الله أصبح أمرك أنك أتيت بركعتين أولا بالفاتحة فقط وأتيت بركعتين أخيرا بالفاتحة والسورة، فصارت صلاتك مقلوبة. وإن كان بعضهم مجتنبا هذا النوع من التسمية للصلوات، مفهوم؟ هل تفهموا هذا وعندك فيه إشكال؟ الإشكال الثانية، لماذا لا يقرأ بالفاتحة فقط؟ لأنه بان قدم البناء. أي البناء هو سيعد الثانية. لا البناء سعيد، هي فاتته فاتته الأولى قضاء. أيوة. والثانية والثالثة بناء. أيوة يقدم البناء. يقدم البناء الثانية. الثانية. لما يأتي بالثانية لماذا يأتي بالفاتحة فقط؟ طيب لأنه يقدم البناء يأتي بالفاتحة. والصورة. طبعا صح أحسنت. أنت الصورة التي لا نعم لا إك صورة أخرى صحيح، يأتي بالفاتحة والصورة ويجلس لأنها ثانيته. أنت هذه أو إحداهما إذا مثلا فقط. لك إحداهما لك مثلتان لإحداهما. نعم. نعم نعم واضح واضح صحيح. ترك الثالثة أحسنت فقط. أحسنت أحسنت في المثال. نعم. نحن هنا نتكلم عن درستين. يأتي بالفاتحة الثالثة. نعم لكن صلاته تسمى العرشاء. يعني فاتحة ركعة بالفاتحة والصورة. وركعة بالفاتحة فقط وركعة بالسورة فتسمى عرشاء يعني ترى أنت مرة فاتحة سورة مرة فاتحة هك. مفهوم؟ نعم واضح. أما الصورة الأخرى إذا أدركت إحداهما ففي الصورة هذه التي قدمنا نعم هك. وهذه تسمى مقلوبة، الأخرى تسمى مقلوبة وإحداهما أيضا فيها صورة تسمى أم الجناحين، وذلك بحسب، فمثلا إحداهما تشمل صورتين، إما الثانية وإما الثالثة، إما الثانية وإما الثالثة. إذا كانت الثالثة هذه قدمناها. إذا كانت الثانية تسمى صلاته ذات الجناحين، لأن الركعة الأولى بالفاتحة والسورة والركعة الأخيرة أيضا منها ستكون بالفاتحة والسورة، فتسمى أم الجناحين بمعنى أن أجنحتها أطرافها فيها الفاتحة والسورة. مفهوم؟ نعم. أو لحاضر، الحاضر الآن إذا أدرك ثانية صلاة المسافر، أدرك مع المسافر الثانية يسلم يقدم البناء، عنده بناء وعنده قضاء، يقوم يأتي بركعة بالفاتحة والسورة ويجلس لأنها ثانيته صحيح؟ أنها ثانيته ويقوم بعد ذلك ويأتي بركعتين كلاهم بالفاتحة ويجلس لأنها فقط يأتي بركعته وهكذا. نعم. أو خوف بحضر، صاحب الخوف لا يصلي صلاة الخوف إذا أدركه الحضري في ثانية ركعاته كذلك أيضا فعنده ركعة بناء وعنده ركعة قضاء، ماذا يعمل؟ يقدم البناء ويجلس فيها لأنها ثانيته ويقوم ويأتي بركعة أخرى ويجلس فيها لأنها رابعة إمامه ويأتي بركعة أخرى ويجلس فيها لأنها هي الأخيرة، فتفوت صلاته كلها بالجلسات. قال لك قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته، ما يعتقد أنها لو كانت الصلاة على حالها هي آخرة الإمام يجلس فيها، كما أنه يجلس في ثانيته هو ديما دوما ولو لم تكن ثانيته، خلاف لابن حبيب قال لا يجلس في آخرة الإمام إنما يجلس في في في آخرته هو أو ثانيته هو، أما ما تقدر أنها آخرة بالنسبة للإمام فهذه لا يجلس فيها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت.